السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. كنا في آية: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقلنا إن في قوله تعالى إنكم أنتم الظالمون إن للتوكيد، وأنتم للتخصيص والحصر، والظالمون فيها الألف واللام للاستغراق في الظلم وبلوغ الغاية فيه. وكل ذلك أدلة على وضوح الرؤية تماما بالنسبة إليهم، وانعدام الشك وقيام الحجة بأبلغ صورة، كما أن فيها نهوض للفطرة السليمة كما سبق وذكر. وقولهم إنكم أنتم الظالمون تخصيص هؤلاء الكافرين للظلم، فيها نفي للظلم بالتبعية عن إبراهيم عليه السلام، بمعنى حتى إبراهيم وإن كان قد فعل ذلك، أي كسر هذه الأصنام، فأي ظلم في تكسير هذه الأصنام؟ فده نفي الظلم عن إبراهيم خصوصا، وإنهم قالوا قبل ذلك: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقولهم إنكم أنتم الظالمون نفي للظلم عن إبراهيم ضمنيا، يعني يتضمن هذا المعنى نفي الظلم عن إبراهيم، والمراد به أنه إبراهيم ليس بظالم وإن كان قد كسر الأصنام، لا أن المراد أن كبيرهم هو الذي فعل ذلك وأنهم يصدقون ذلك بدليل أن هذه الأصنام يعني هذه الأصنام لا تتكلم أصلا، يعني هم مش قصدهم أن مصدقين لإبراهيم أن كبيرهم هو الذي فعل ذلك، يعني إبراهيم بيقول لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما نفوا الظلم عن إبراهيم كأنهم مش بيقولوا إحنا مصدقين إبراهيم في أن الكبير هو الذي فعل ذلك، لا، ده هم بيقولوا أن إبراهيم مش هو اللي صنع ده، صحيح، لكن إبراهيم حتى وإن كان كسر الأصنام فهو ليس بظالم في ذلك، لأنه أراد أن يحق حقا ويبطل باطلا. وهم رغم وقوع هذا الإحساس في نفوسهم وتعرضهم للحق تعرض واضح، وقبول فطرتهم لمثل هذا الحق، إلا أن في آفة خطيرة جدا جدا هتمنعهم من الاستفادة من هذا الموقف العظيم، هذا الموقف الذي هو انقيادهم تماما واعترافهم واستسلامهم لهذه الحقيقة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها. في آفة خطيرة جدا هتعترض استمرارهم على هذا الحق. إيه هي الآفة دي؟ زي ما قلنا قبل كده، ذلك أنهم لم يسارعوا في العمل بموجب ذلك الحق وممارسته، وقد كان يجب عليهم عند ذلك التسليم لله عز وجل، يعني علشان يقدروا يحتفظوا بهذه الفطرة السليمة في الحالة اللي هم تقبلوا فيها الحق دي، كان لازم أنهم يسارعوا في الاستسلام لهذا الحق وممارسة هذا الحق بالفعل والعمل بمقتضى وموجب هذا الحق. فده يترجم ازاي؟ ايه ترجمة الكلام اللي انا بقوله ده؟ انهم كان يجب انهم يفوضوا الامر لله في الحالة دي، ويعترفوا ان الله هو الحق، وينبذوا الشرك الذي هم عليه، وان يصاحبوا ابراهيم عليه السلام في عبادته وطاعته لله عز وجل. دي الثلاث حاجات اللي هم لو صنعوها لكانت منهم مسارعة الى العمل بموجب ومقتضى ذلك الانقياد للحق الذي استجابت له الفطرة في داخلهم. لكن لما لم يفعلوا ذلك، فسرعان ما نكسوا على رؤوسهم وعادوا مرة أخرى للضلالات والبهتان التي كانوا عليها. وهو ده الدرس المهم جدا، أن الإنسان عموما كائنا ما كان الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل للناس بأعتى الكافرين، يعني أعتى الكافرين كفرا هم قوم إبراهيم في مقدم الزمان، ومعاهم أبو إبراهيم عليه السلام. فأبو إبراهيم بلغ الغاية في الكفر لأسباب كتير جدا، منها أنه هو قائد في قومه، زعيم يعني، ومنها أنه له ولد زي إبراهيم عليه السلام، وده من أكبر دعاة الحق في التاريخ، يعني هو أبو الأنبياء، والأنبياء هم أكبر الدعاة وأعظم الدعاة، وإبراهيم أبوهم عليه السلام. فلذلك صلة الأبوة اللي تربط هذا الأب بإبراهيم عليه السلام تجعل هذا الرجل من أعتى الكافرين. ليه؟ لأنه رد الأمر رغم وجود إبراهيم في أسرته، وإبراهيم من أعلى الدعاة قدرا، فلذلك كان هذا الرجل الكفر بتاعه نوع من العتو والاستكبار في النفس، يمكن من أكبر الأمثلة على طغيان الكافرين واستمرار العناد في قلوب هؤلاء. وده واضح جدا بأكبر مثل وبأعلى صورة في أبو إبراهيم عليه السلام، على إبراهيم السلام. وهؤلاء القوم من حقيقة ربنا بيضرب بهم المثل ليه؟ علشان تعرف أن من دون هؤلاء أولى بذلك. يعني إذا كان أكثر الطغاة طغيانا وأكثر الكافرين كفرا، فطرتهم ممكن تستجيب، الفطرة اللي ربنا فطرهم عليها الأصلية ممكن تستجيب للحق في اللحظة اللي يظهر فيها الدليل ويقام فيها الحجة. إذا صادف هذا فراغ قلب من الهوى، فطبعا طبيعي جدا اللي هم أقل منهم في الطغيان والكفر أولى بذلك. يعني العتو في الكفر يجعل قبول الحق صعب جدا، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقرر أن رغم الطغيان ده ورغم تسلط الكفر على القلوب ورغم شدة الفساد، إلا أن الفطرة السليمة من داخل هؤلاء تقبل الحق إذا توافرت هذه الشروط، فيبقى طبيعي جدا أن من هو أدنى منهم في الكفر أولى، واللي هو مش كافر بقى أولى وأولى، صاحب المعصية يعني أولى وأولى، طب اللي هو معصيته قليلة بقى كمان أولى وأولى وأولى. ويستمر هذا عشان يعرف كل إنسان أن ما من إنسان على الأرض وفطرته لا تقبل الحق مطلقا أبدا، مستحيل. فده درس لنا جميعا. وربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يضرب الأمثال ويقص القصص بيختار النوعية اللي ممكن أنت تقيس عليها كل البشر بعد كده، يعني بيختار نوعية وكأنه بيقولك إذا كان ده بجبروته ده ممكن يقبل الحق، فما بالك بمن هو دون ذلك، كأن المعنى كده. وطبعا إبراهيم أبو إبراهيم نموذج للشخصية المتفردة، يعني لو قلنا إن المجموع مجموع الخلق يعني فئة معينة اتفقت على منهج معين وعلى مبدأ معين، هل المجموع الفئة دي ممكن يقبل الحق؟ الإجابة نعم، لأن هم هنا عبروا عن أنفسهم كمجموعة مش كأفراد، لأنهم ردوا عليه رد جماعي، قالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا بلفظ الجمع. يبقى هو ربنا بيتعامل معهم هنا على أنهم مجموعة لهم منهج جماعي اشتركوا فيه جميعا وأيد فيه بعضهم بعضا. طيب وعلى المستوى الفردي، ده على مستوى المجموع، عشان تعرف أن مجتمع إذا كان في مجتمع بيدين بأفكار معينة أو بيساعد بعضه على انتهاج منهج معين يخالف منهج الحق سبحانه وتعالى، أو أنهم واقفين جنب بعض وتكتلوا لمحاربة الدين ومحاربة الإسلام والوقوف ضده، إذا كان الوضع ده بالنسبة لمجتمع من المجتمعات فيبقى حال الأفراد إيه؟ فهو جاب نموذج للمجتمع في قوم إبراهيم، وجاب نموذج للأفراد في شخصية أبو إبراهيم، وجاب أعلى شخصية ممكنة في العناد اللي هي الشخصية اللي توفر لها الزعامة، توفر لها الملك، يعني كان راجل له سطوة في قومه، وتوفر له الحجة والبيان والإقناع، وتوافرت له القوة أدوات القوة، وده ظاهر من حواره مع إبراهيم عليه السلام حتى في سورة مريم، وتوافر له أيضا باب الدعوة إلى الله في أعلى صورة ممكنة. يعني ده معناه أنه هو على قدر عالي جدا جدا من العناد والجحود والإنكار، لأنه اللي بيواجه واحد زي سيدنا إبراهيم بمنطق سيدنا إبراهيم وبقوة سيدنا إبراهيم في الحق وبثباته على الحق وبقدرته على الإقناع وقدرته على الحوار والذكاء في التعامل مع الأمور، مع الأدب المفرط والرفق واللين وشدة الاحترام اللي كان بيوليها لمن يجادله في ذلك، فيبقى هو كأن كل أسباب الهداية استنفذت بوجود إبراهيم كابن له. فمين عنده الأسباب؟ مين تتجمع له؟ مين كشخص وكفرد تتجمع له كل هذه الأسباب ويردها؟ فإذا رد كل ده فيبقى ده صاحب أعلى طغيان وجحود فردي ممكن يضرب بيه المثل في الكون كله. عشان كده ربنا اختار الشخصية دي كفرد كنموذج، واختار أيضا قوم إبراهيم كنموذج للمجتمع المتكتل اللي بينتهج منهج يخالف منهج الله سبحانه وتعالى. وفي الحالتين الدليل قائم بلا شك على أن الفطرة السوية السليمة في الحالتين تقبل الحق إذا ظهر لها بدليل وبرهان صحيحين، خصوصا إذا كانت القلوب خالية من الأهواء في تلك اللحظات. طيب هم لما لم يسارعوا في العمل بموجب ذلك الحق ولم يمارسوا ذلك الحق، واللي هو ترجمته أنهم كان يجب عليهم التسليم لله في الحالة دي ونبذ الشرك مرة واحدة ثم مصاحبة إبراهيم عليه السلام في طاعته وعبادته لله، ولكنهم لم يفعلوا. يا ترى إيه السبب اللي خلاهم ما يعملوش كده؟ يعني رغم أنهم اعتقدوا وفطرتهم استجابت واقتنعوا وحسوا انهم وعبروا عن ذلك كمان، مش بس كده ده هم عبروا عن الكلام كمان، واحنا قلنا ان ده في دليل على انهم كانوا يستطيعوا انهم يعملوا الحاجات الثلاثه اللي احنا بنقول عليها دي، بدليل انهم عبروا كمان عما في داخلهم بقولهم انكم انتم الظالمون. رغم كل ده لم يسارعوا لممارسه هذا الحق والاستجابه لابراهيم. يا ترى ايه السبب؟ ربما كان الجهل منهم بتلك السنن الإلهية أحد أهم هذه الأسباب، وهو ده بالظبط اللي بيخلينا نشرح الدرس ده. يعني جهل الإنسان، وحكاية ده احنا اتكلمنا فيه امبارح كتير قوي، جهل الإنسان بسنن الله عز وجل في الخلق يخليه غافل عن معنى تلك السنن. يعني لو أنا ما أعرفش إن ربنا سبحانه وتعالى قضى إن الفطرة السليمة تقبل الحق في الوقت ده، وإن عندي فرصة بس لحظات وإلا أنتكس مرة تانية وارجع زي ما كنت، لو أنا أعرف المعلومة دي هعمل إيه؟ مجرد ما الفطرة بتاعتي تقبل الحق ويظهر الحق لها بدليل واضح قدامي لابد أن أنا أسارع. ليه؟ عشان ما ضيعش الفرصة دي. وأبقى أنا هنا عملت بقول ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلي بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى يعني دايما يذكر كلمة أول مرة في القرآن، دايما يذكرها، ولما نيجي نتأملها ما كانش فهمها واضح قوي. يعني ربنا لما يقول كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إنكم قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إيه قصة أول مرة دي؟ قصة أول مرة هي رد الأمر أول ما يأتيك ويظهر لك بدليل وبرهان وحجة ويصادف خلو القلب من الهوى، لازم تقبل وتمارس هذا الحق فورا وتنقاد إلى هذا الحق فورا وتعمل بموجب هذا الحق وبمقتضى هذا الحق فورا، وإلا انتكست وعدت كما كنت. طيب ليه أول مرة دايما مهمة؟ لأنه تاني مرة ممكن يغلب عليك الهوى ويبقاش فيه صدق في المسألة. إزاي؟ يعني مثلا جيش المسلمين طالع يقاتل في تبوك في سورة التوبة، خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقاتلوا الروم في تبوك. لما جم يخرجوا المنافقين قعدوا ومردوش يطلعوا، وتحججوا واعتذروا باعتذارات كثيرة جدا كما شرحنا في سورة التوبة من قبل. لكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة وما حاربوش وما قتلوش، وبدأوا يلمحوا ان المسلمين يبدو وكأنهم منتصرين، وان هيصحب هذا الانتصار غنائم وفتوحات، وهيقع ملامة على اللي ما طلعوش، وهيحصل بقى نوع من التزايل كده والتنظيم بين الناس، ويبدأ كده في فرز، يحصل فرز بين الناس كده، مين اللي طلع ومين اللي ما طلعش، مين كان قوي الإيمان ومين اللي ثبت ومين اللي ما ثبتش، ومين اللي انهار ومين اللي تضعضع، وإيه اللي حصل بالظبط. كل ده هيخلي اللي قاعد عن الخروج أول مرة يفكر بقى تاني، ويقول لا، طب ما دام المسألة كده، طب ما نطلع بقى معاه، لما ما دام الحكاية كده يبقى نطلع معاه. طلوعه رغبته في الخروج المرة التانية دي مش رغبة خروج في سبيل الله، لكن هي رغبة دنيا، طلب للدنيا، شايف ان المسلمين بينتصروا فعايز يطلع معاهم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى هو لما عرف انهم بيفوزوا فوز عظيم قال يا ريتني كنت معاهم خدت الغنائم دي. طب لو ما كانوش في المرة الأولانية كان يقول إيه؟ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يعني فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هم طالعين أول مرة يجاهدوا في سبيل الله، طب أنا عارف إيه اللي هيحصل، هيكسبوا ولا هيخسروا؟ طب افرض انهزموا، يا عم الحمد لله أنا ما طلعتش، لان لو انهزموا يقول ايه؟ قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيد، ولئن اصابكم فضل من الله، يعني لو كسبتوا لما ترجعوا بقى وانتوا كسبانين هيصر هو انه يطلع معاكم المره اللي بعديها، ليه؟ يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. الناس اللي طلعت قتلت دي وكسبت كسبوا كتير قوي، اولا بقوا مرفوعين على الاعناق، وبقت سمعتهم طيبه وسط الناس، والناس بتثني عليهم وبتحاول تتقرب ليهم، ولو طلب انه يتزوج يزوجوه من اعالي القوم لانه اصبح لهم مكانه، ولو طلب غنائم يبقى له نصيب فيها في الغنيمه، فنصر من كل وجه، دنيا دنيا وليست لله سبحانه وتعالى. فيقول المره الجايه لا يمكن اسيبهم بقى، لازم اطلع معاهم، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يبقى ده السر، أول مرة دي هي بالضبط اللي ربنا بيقول فيها إن الفطرة السليمة إذا واجهها برهان وحجة على الحق فإنها لابد أن تنقاد لهذا الحق، خصوصا إذا صدفت عدم وجود هوى في القلب في هذه اللحظات، ولكن لابد من اغتنام هذه الفرصة والمسارعة في العمل بمقتضى وموجب هذا الحق، وإلا ينتكس الإنسان ويعود إلى ما كان عليه. وهو ده معنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى القضية كده أصبحت واضحة. يبقى أنت لو فاهم سنن الله سبحانه وتعالى، ما عندكش جهل بسنن الله سبحانه وتعالى، مجرد ما تجيلك الفرصة دي هتمسك فيها بإيدك وسنانك فورا، وهتقول لازم أغتنم الفرصة دي، وإلا هتضيع، ولو ضاعت مش هترجع تاني، ولو حبيت اعملها تاني مش هقبلها ربنا سبحانه وتعالى مني، لانه هو قال كده في كتابه، قال ونقلب افئدتهم وابصارهم. انت عارف يعني ايه نقلب افئدتهم وابصارهم؟ يعني لما يجي يحاول يطلب الخروج مره تانية مش هيلاقي في نفسه الرغبه دي، يعني ربنا هيصرفه عنها. يعني ازاي؟ واحد كان بيقول يا رب انا يعني حاسس ان انا عايز اتوب من ذنوبي، يعني كان بيشرب دخان وسجاير وحاجات زي كده، فبيقول انا عايز اتوب عن الذنب ده واقلع عنه يعني. فكل ما يقابل احد الصالحين يقول له انا عايز اتوب انا عايز اتوب، يقول له طب ما تتوب يا عم، مستني ايه ما تتوب، وطريق التوبه 1 2 3 وربنا يقبل التوبه في اي وقت ان شاء الله، بس يعني اعزم عزما اكيدا صحيحا وخذ اسباب التوبه الصحيحه واستغفر الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم. فيفضل يشعر فيه بالالم والرغبة الشديدة في التوبة، ويشعر انه حتى لو عمل الذنب ده فبيعمله هو ايه غير راضي عن نفسه، بيحاول يستتر من الناس فهو كان بيقول انا حاسس ان الانسان ده يعني في خير، لانه هو صحيح بيغلط لكن عنده احساس بالخجل من نفسه وعنده حياء وحاسس ان هو غلط، ولما حد بيكلمه معترف ان هو غلطان، فده قريب قوي من التوبه. يعني الشخصيه دي، النوع ده من الناس انا بعتبره من افضل الناس. ليه؟ لان ده قريب جدا من توبه ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا بما يعلم من قلبه يهديه الى التوبه. دائما ما يكون الحال كهكذا يعني. فلما بيتاخر عن التوبه ويسوف فيها وما يسارعش فيها اذا ربنا اظهر له الحق بسرعه، لما يجي يتوب بقى بجد مش هيعرف. ونقلب افئدتهم وابصارهم، يجي يتوب يلاقي قلبه مش الرغبه اللي كانت موجوده في التوبه اول مره ما عادش موجوده، فيدور في نفسه الله هو انا كنت عايز اتوب ومش لاقي التوبه. مره يعني الشيخ محمد يعقوب كان بيحكي قصه كده، فبيقول ايه، كانت قصه لطيفه جدا جدا يعني، ربنا يكرمنا جميعا ويعفو عنا جميعا. فبيقول كان هو طالع مسافر، فقابل يعني نجم من نجوم المجتمع في الطياره اللي هو مسافر فيها، فبيسلم عليه فلقى ماسك سيجاره كده في ايده وحاله كده مش مريح يعني، فبيقول له بينصحه يعني في الله سبحانه وتعالى. فالراجل حضنه كده وقال له اه والله يا عم الشيخ ادعي لي، والله انا نفسي اتوب بس مش قادر، فادعي لي ان شاء الله ربنا يكرمني وكده. وهو شعر فيه، الشيخ شعر فيه بالتأثر وبكى على كتفه. فبيقول مر زمان طويل ما شفتوش فيه، وبعد فترة حوالي 20 سنة قابلته في نفس الطيارة في نفس المطار، سبحان الله العظيم. فبيقول وجدته على نفس الحال اللي كان عليه يوم ما قابلته من 20 سنة، فبسلم عليه وبحضنه كده، فلقيت منه فطور، ما عندوش نفس الحماس اللي كان موجود عليه قبل كده. فبقول له اخبارك ايه وانت لسه ما توبتش؟ فيقول له فبقول ضحك ضحكه غريبه جدا وصوتها عالي جدا رنانه، وقال لي يا عم الشيخ بقى اللي كان عايز يتوب كان تاب من زمان. فسبحان الله العظيم، هو كان لما كان عنده الرغبه الاكيده اللي ربنا اودعها في قلبه وظهر له الحق جليا في اللحظات اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي الفطره بتستجيب فيها، ما تابش الى الله سبحانه وتعالى وما سارعش في الاخذ بالاسباب والعمل بمقتضى الحق اللي ظهر له. فلما جه يفكر فيها مرة تانية، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هو ده تقليب القلب والأبصار، ما عادش يشوف زي ما كان شايف قبل كده. هو كان شايف اللي كان بيعمله ده عيب كبير جدا، كان شايفه عيب كبير جدا، النهاردة ما عادش شايفه عيب، شايفه عادة يعني، عادة بيفرضها المجتمع وبتفرضها المكانة الاجتماعية العالية، ما هيش ذنب زي ما كان شايفها زمان. وقلبه كان نفسه يتوب وحزين ومتأثر ان ازاي يقع في معصية الله عز وجل زمان، النهاردة قلبه ما عادش كده، قلبه متعلق بالدنيا وساهي وغافل عن اللي هو فيه. فده تقليب القلب والبصر، ده تقليب القلب والبصر. فدي من اخطر الحاجات، وده اللي يؤكد المعنى اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. الايات دي تؤكد المعنى اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. فده سؤالنا، ليه لما بلهم الحق جلي كده لماذا لم يفعلوا؟ لماذا لم يسلموا لله؟ لماذا لم ينبذوا الشرك؟ لماذا لم يصاحبوا إبراهيم عليه السلام في هذه العبادة؟ قلنا ربما يكون لجهل منهم بتلك السنن الإلهية، وده أهمية الدرس اللي احنا فيه النهاردة يا جماعة. يعني احنا واحنا بنتكلم امبارح ناس كتير ما كانتش فاهمة احنا بنتكلم في ايه. الموضوع ده هو هو هو هو الدكتور مركز قوي في الموضوع ده. ليه؟ لأنك لو جهلت هذه السنن والله قد تفوت على نفسك فرصة عظيمة جدا للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون هي الباب الأصلي المهم جدا ليك في الرجوع إلى الله والترقي إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو افترضنا وقلنا أن أنت إنسان صالح وماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، فلا تنسى أبدا، ما تنساش أبدا أن الصلاح ده درجات، وأن الجنة 500 درجة، وأن المسافات بين الجنان واسعة جدا وشاسعة جدا. فليه ترضى أن أنت تكون في الدرجة الدنيا منها؟ ليه ما ترتقيش وتبقى في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ليه لا؟ ليه لا؟ فعلى كل مستوى يجب على الإنسان هو يدرك ويتعلم وينتبه لتلك السنن الإلهية الواضحة، واللي بيها بالعلم بيها تقدر تستغل الموقف في لحظات قد لا تعود مرة تانية، وإذا مرت عليك ممكن ما تستدركهاش بعد كده. السبب الثاني ان ده ممكن يكون موضع ابتلاء او امتحان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديك كل الاسباب واودع فيك تلك الفطره وانعم عليك واكرمك كل الكرم بما حدث لغايه اللحظه دي، الباقي بقى عليك انت. يعني خد الخطوه انت بقى. يعني هتعمل ايه؟ ما عادش ليك حجه. لو اهملت وتقاعست هتنتكس، ولو خدت بالسبب وسارعت ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وتقدر تتخطى هذه المرحلة وتخلص تماما من هذا الضلال وهذا البهتان، وتنتقل إلى عالم النور، وتبقى في بينة من أمرك، وتبقى على صلة حقيقية بقى ورقي مع الله سبحانه وتعالى. فهذه اللحظة فعلا هي لحظة الابتلاء والامتحان الحقيقي في كل ما سبق. هي اللحظة اللي بنسميها اللحظة الفارقة في حياة العبد. دي اللحظة الفارقة في حياة العبد. وخلي بالك، ناس كتير بتتوهم ان احنا بنتكلم، ان احنا اللي بنتكلم فيه ده هي اللحظات الفارقة بين الضلال المحض وبين الحق المحض. يعني لما يكون انسان على ضلال مبين وانسان وعايز ينتقل الى الحق المبين، الكلام بتاعنا ده ينطبق عليه. لا والله، الكلام مش صحيح. ده هو كل مسافة بين حق وباطل وان لم يظهر الفرق تنطبق عليه هذا الكلام. بمعنى ان انت بتنتقل من حق مبين، من باطل مبين الى حق مبين ينطبق عليك. طب انت في شبهة برضو ينطبق عليك، هتنتقل من شبهة لبينة برضو ينطبق عليك. طب انت بين حقين، شوف انت مش فيش باطل خالص بقى، لكن احدهما احق من الاخر. يعني قياس المصلحة والمفسدة يحتم عليك انك تنتقل من حق الى حق اوضح واكبر. برضو الدرس اللي احنا بناخده ده يبين لك سنن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الاتجاه. يبقى في كل موقف من مواقف حياتك، كائنا ما كان اللي انت فيه، بتنتقل فيه من باطل الى حق، او من حق لحق احق، او من شبهة الى حق. يبقى كل مراحل انتقال الانسان في حياته من درجة لدرجة اخرى ينطبق عليها هذه السنن الالهية. ولذلك كان مهم جدا احنا نتعلمها، لانها تقريبا في كل لحظة من لحظات حياتك هتمر بيها. كل لحظة من لحظات حياتك هتمر بيها، لانه ما يمر على الانسان من لحظة الا هو يتعرض لواحد من الثلاثة اللي احنا اتكلمنا فيهم دول. يا إما هو معرض لباطل، يا إما معرض لحق وهناك ما هو أحق، يا إما معرض لشبهة وعايز يخرج منها الحق. كلنا كده، حياتنا كده. يعني هكذا يعني جرت مقادير الله عز وجل وابتلاءات الله عز وجل. بعد كده في نموذج تاني ممكن احنا ناخده عشان نوضح بيه المثال أكتر. قولهم في سورة المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طيب هم ازاي بيقولوا رسول الله وهم منافقين لا يعترفون برسول الله عز وجل؟ سبحان الله، انا اقصد الله عز وجل، رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل، انا اقصد كده. لا تنفقوا على من عند رسول الله، هم بيقولوا رسول الله، ربنا سبحانه وتعالى بيجري الحق على ألسنتهم حجة عليهم. يعني كأنهم بيجي عليهم لحظات يقبلوا فيها الحق فعلا. يعني ده دليل عن المنافقين، ربنا ادهم فرصة ان الحق يجري على ألسنتهم. ليه؟ ظهر لهم الدليل والبرهان بوضوح، فعشان ربنا يأكد لهم ان الدليل ظهر لهم بوضوح وان الفطرة قبلت هذا الوضوح، فبيجري على ألسنتهم كلمة رسول الله. فلما تجري على ألسنتهم قامت حجة عليهم. مطلوب منهم في اللحظة دي ايه؟ انهم يسرعوا في الاستجابة والإيمان. لو ما عملوش يرجعوا للنفاق تاني. كمان ربنا سبحانه وتعالى يقول الكافرين يقولوا ايه؟ ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. حياتنا الدنيا. طب لما انت بتقول حياتنا الدنيا، يبقى انت اكيد تعلم ايه اللي خلاك توصفها بالدنيا. يبقى انت اكيد تعلم ان في حياة عليا. ما هو الدنيا دي مقابلها العليا. وانا ما بقولش على حاجة دنيا الا اذا كان في عليا. فلو انت عارف ان في عليا، طب ما بتستجيبش ليه؟ ما بتروحش للعليا دي ليه؟ ليه انت راضي بالدنيا يعني؟ ليه راضي بالدنيا؟ ده من باب اجراء الحق على ألسنتهم. وكأنهم في اللحظات دي تعرضوا لبرهان ودليل وحجة اثبت لهم تماما ان في حياة دنيا وفي حياة عليا. فلو ما عملوش بمقتضى هذا العلم في اللحظات اللي الفطرة بتاعتهم قبلت هذا الحق، هينتكسوا تاني ويرجعوا زي ما كانوا. يبقى خلاص احنا اثبتنا بقى من ايات الله كلها في كل اتجاه، اثبتناها من ايات الله كلها هذه السنه الالهيه الماضيه والتي تنطبق على كل انسان كائنا ما كان الطغيان بتاعه. وضربنا مثل بقوم إبراهيم كمجتمع وبأبو إبراهيم كفرد، وقلنا من دون ذلك أولى لغاية أشد المؤمنين إيمانا، يبقى شامل الكون كله. وقلنا إنها أتت في القرآن علشان تؤكد إن كل موقف للناس يصلح فيه استخدام هذه السنة الإلهية، كائنا ما كان، في كل درجات الحق والباطل، سواء كان من باطل شديد جدا لحق مبين، أو من شبهة إلى حق، أو من حق حتى إلى حق ثاني ولكنه أحق منه. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ثم نكسوا على رؤوسهم. خلي بالك إن من أهم الأصنام اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في العصر اللي احنا فيه ده صنم الكبر. صنم الكبر، وإيه اللي خلانا نقول عليه صنم؟ لأنه مقام في قلب الإنسان من جوه. طب عايزين دليل على الكلام ده. الدليل أنهم قالوا: لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. انظر بقى تعليق ربنا، يعني هما لما بيتقال لهم آمنوا قالوا لولا نزل علينا الملائكة، يعني لو في ملائكة تنزل علينا يعني ممكن ساعتها نآمن، أو نرى ربنا، أو ربنا نشوف ربنا بقى، عايزيننا نؤمن. هتلنا حاجة من الاتنين دول. شوف تعليق ربنا سبحانه وتعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الآية من سورة الفرقان الشاهد فيها لقد استكبروا فين؟ في أنفسهم. يبقى الاستكبار كان جوه النفس، يعني كأنهم أقاموا صنما داخل هذه النفس لا تراه أنت بعينيك، ولكن هم يرونه بقلوبهم. ومين اللي أخبر به؟ ربنا سبحانه وتعالى، لأنه شايف اللي في قلوبهم، أنت مش شايف، لكن ربنا جعل علامات ظهر بره. إيه هي العلامات دي؟ قولهم لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ده كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم مقدم لهم كل دليل ومعجزة وبرهان على القرآن وعلى نبوته صلى الله عليه وسلم، وكانت الأدلة دامغة بحيث لا تقبل الجدل أبدا. في اللحظة دي قالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فربنا بيقول لقد استكبروا في أرض. اللي منعهم هو الصنم ده. يبقى الاستكبار في النفس هو الصنم الحقيقي اللي بيعاني منه أهل العصر اللي احنا فيه دلوقتي. الاستكبار في النفس كونه في أنفسهم دليل على أنه هو ده النوع من الأصنام المعبود الآن. خلي بالك، أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ضرب لنا مثل بقوم عاد. قوم عاد يعني الأدلة قايمة على أن قوم عاد هم من أعتى الأقوام الذين استكبروا في أنفسهم في الكون كله، في التاريخ كله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اختصهم ببعض الحاجات كده، اختص عاد بالذات في بعض الحاجات كده. يعني مثلا تجد ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر مثلا يقول إيه: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر. شوف قال كم مرة كيف كان عذابي ونذر؟ مرتين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر، مرتين. ودي ده القوم الوحيد على فكرة اللي ربنا كرر فيه القوم عاد، هم القوم الوحيدين اللي ربنا سبحانه وتعالى كرر فيهم كيف كان عذابي ونذر مرتين. المرة الأولى لما قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، والمرة الثانية لما قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر كيف كان عذابي ونذر. السر في التكرار ده إن قوم عاد كانوا من أعتى الأقوام وكانوا من أكبر الأقوام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: التي لم يخلق مثلها في البلاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كأن أعتى الأقوام على الإطلاق وأكثرهم استكبارا في النفوس لما تمتعوا به من علو ونعمة على كل مستوى من المستويات اللي احنا بنقيس بها النعمة النهاردة، فقال التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولذلك ربنا قال كيف كان عذابي ونذري مرتين، مرة في أول الآيات ومرة في آخر، وده القوم الوحيد اللي ربنا استخدم فيها هذا التعبير مرتين. ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى استخدم ده لأن وأنه لأن عاد كان فيها ظهرت مرتين، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ففي عاد قوم عاد في التاريخ ربما كانت كيف كان عذابي ونذر الأولانية لعاد الأولى وكيف كان عذابي ونذر لعاد الثانية. وربما كان كيف كان عذابي ونذر في الأولانية هي علشان ربنا سبحانه وتعالى ينبه للعذاب اللي هيجي، يعني هو بيقول كذبت عاد، كأنه بيقول لك تأمل ما عند عاد من نعمة، وتأمل أسباب الكبر والجحود اللي عندهم، وتأمل كيف كانت حياتهم، تأمل كل ذلك حتى إذا وقع بهم عذاب الله عز وجل علمت كيف الانتقال. يعني انظر هم على الحالة دي كيف سننال منهم وكيف سنعذبهم بعدين، كأنه بيأمرك ان انت تنظر جيدا في أحوالهم اللي هم فيها قبل العذاب. يعني لما حد يجي يقول لك ايه فلان الفلاني، يعني على سبيل المثال لما اقول لك المدينة الفلانية دي مدينة جميلة جدا انا عايزك تتفرج عليها، او اهلها اغنياء جدا، او يأتون من الافعال ما لا قبل لاحد بهم، فانت يبقى عندك شغف ورغبة في انك تتعرف عليهم وتزورهم وتشوف الناس دي بتعمل ايه. لكن لو جيت، وممكن بعض الناس تغفل يقول لك يا عم يعني هيكون عندهم ايه، ما هم يعني ناس أغنياء، ناس عندهم يعني أنعم ربنا عليهم بما لم ينعم به على أحد يعني في عصرهم، فده أمر يعني حتى متوقع، يعني ممكن الواحد يتخيله، فما فيش داعي إن أنا أروح أنتبه قوي يعني. لكن لو أنت قلت له الناس دي هيهلكوا جميعاً، يعني البلد دي هتدمر تماماً بعد فترة، في الحالة دي الكل هيجري عشان يشوف البلد دي شكلها إيه وأحوال الناس فيها إيه، فده نوع كأنه بيقول إن الحضارة دي مش هتستمر، وأنا عايزك تشوف بقى ادرس كويس وتأمل وتمعن في الأسباب اللي هتخلي الحضارة دي تدمر عن آخرها بعد كده، فيبقى ده السبب في كيف كان عذابي ونذري الأولانية ربما كان كذلك. والتانية أتت بعد العذاب: إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وبعدين تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، يبقى خلاص حصل العذاب خلاص، وبعديها بيقول فكيف كان عذابي ونذر، يعني انظر بقى للمكان بعد ما دمر وبعد ما هم دمروا، انظر بقى للمكان ده وتأمل كده العذاب بتاعي وتذكر ما كانوا عليه لما قلت لك كيف كان عذابي ونذر أيام ما كانوا هم لسه موجودين، عشان تعرف تقارن بين الاثنين مقارنة فعالة، مرة قبل وقوع العذاب ومرة بعد وقوع العذاب. الشاهد ان احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ضرب لنا حتى امثلة في القرآن على الاقوام الذين صنعوا لانفسهم تماثيل واصناما عبدوها داخل انفسهم مش من الخارج فقط كما صنع قوم ابراهيم، وده اللي احنا بنقول عليه هي دي آفة العصر وهوى العصر وصنم العصر. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم للتراخي الرتبي، يعني ثم لما بتيجي يبقى هي يا إما للتراخي الرتبي، يعني في تفاوت في المرتبة، يعني إنسان كان مثلا يكتب خطابا لأخيه وبعدين كتب تفسير لآيات القرآن، فتقدر تقول ثم كتب تفسيرا للقرآن. كأن الفرق بين الخطاب اللي هو أمر من أمور الدنيا وكتابة تفسير القرآن الذي هو أمر من أمور الآخرة، المرتبة بينهم، التفاوت بينهم كبير قوي في الدرجة. فاللي بيكتب تفسير القرآن مثلا أو اللي بيكتب آيات ربنا سبحانه وتعالى دي ده عمل أخروي، واللي بيكتب خطاب هيتضمن يعني أحوال دنيا وكده، ده عمله إن كان جيدا إلا إنه من أعمال الدنيا. ففي الرتبة في فرق بين الاثنين، فتراخي الرتب ده يخلي في فرق بين الاثنين، فكأنه ثم نكسوا على رؤوسهم يخلي في تفاوت في الرتبة. طب ليه ما قلناش إن ثم دي بتعمل تراخي في الزمن؟ يعني أحيانا أقول لك إيه، أنت مثلا أكلت في الساعة الفلانية ثم أكلت مرة أخرى مثلا في اليوم التالي، ثم هنا للتفاوت الزمني، يعني كأن فات زمن بين الاثنين، التفاوت الزمني ده بنستخدم له ثم. لكن هي هنا مش للزمن. ليه؟ لأن هم رجعوا إلى أنفسهم ونكسوا على رؤوسهم في نفس الموقف اللي هم واقفين فيه، يعني الكلام ده كله بيحصل وهم بيكلموا سيدنا إبراهيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لغاية كده الكلام لسه قبل إبراهيم ما يجي. أول ما جابوا إبراهيم بقى، أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ إبراهيم واقف قدامهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فربنا بيقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كل ده وإبراهيم قدامهم في نفس اللحظات اللي بيناقشوا فيها. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، برضه ده موجود وإبراهيم قدامهم، يعني المسألة كلها تمت في دقائق. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كل ده بيحصل إيه؟ في أثناء الحوار نفسه. يبقى ما فيش تفاوت زمني، يبقى الكلام كله بيحصل في إيه؟ في نص ساعة، في ساعة، مفيش زمن، يعني مفيش زمن بين الاثنين، كله بيحصل في وقت واحد. فثم هنا مش للايه؟ مش للزمن، انما ثم هنا للتفاوت الايه؟ في الرتبة والمكانة بين القولين. طب القول الاول كان فرجعوا الى انفسهم، طبعا رجوعهم الى انفسهم ده امر عظيم جدا، يعني امر من يعني من افضل الامور اللي ممكن تحصل للانسان في حياته انه يرجع ويرتد للحق. ونكسوا على رؤوسهم من اسوأ الاشياء اللي ممكن تحصل للانسان في حياته، فالفرق بينهم عظيم جدا، الفرق بينهم شاسع. فجت ثم لإفادة هذا الفرق الرهيب بين الاثنين، يعني بمعنى آخر التراخي الرتبي الذي عبر عنه بثم أتى هنا لبيان الفارق الهائل بين الفطرة السوية والفطرة المنتكسة. ومن البديع إن هما الاثنين في نفس واحدة وبينهما ثوان معدودة. نكسوا ثم نكسوا على رؤوس، أي حدث لهم انتكاس لهذه الفطرة وعادوا لضلالهم القديم، ده معنى نكسوا. طيب النكوس مش لازم يأتي بالرؤوس، يعني نكسوا على رؤوسهم. لما يحصل انتكاس للفطرة ربنا استخدم لفظ رؤوسهم لمعنى مهم جدا، بمعنى انهم قلبوا على رؤوسهم. فالنكوس في انتقال من حال اعتدال الى حال انقلاب وانعكاس، عشان يبين لك ان هما نقيضين، الحال الاولاني عكس التاني. يبقى كلمة نكسوا بتستخدم عشان يبين ان الحال الاولاني عكس الحال التاني، وإن الحال الأولاني كان اعتدال فيبقى الحال التاني انتكاس. يبقى الأصل في الفطرة السوية السليمة هو الاعتدال، أو الاعتدال هو أصل الفطرة السوية السليمة، وأن ما خالف ذلك هو الانتكاس. طيب هو قال نكسوا على رؤوسهم، أنت عارف نكسوا على رؤوسهم، أنت عارف الجنين لما بيجي يتولد، الجنين في بطن أمه بتبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقلبه لغاية ما تبقى راسه فين؟ تحت. راس الجنين بتبقى تحت، هي أول شيء بينزل من رحم الأم عند الولادة. فكأن ربنا سبحانه وتعالى وهو نازل براسه كده، ده اسمه النكوس على الرأس، يعني ده النكوس على الرأس، يعني أظهر صورة ليه هي صورة الطفل اللي بيتولد من بطن أمه براسه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى، كأن التشبيه انهم بدوا في هذه اللحظات التي عادوا فيها لضلالهم القديم، وكأنهم لسه اطفال بيتولدوا لاول مره للدنيا. تخيل انت بقى، وده معناه وكأنهم بلا عقول، يعني كأنهم بلا عقول تماما، نفى عنهم العقل تماما، حالهم حال الجنين اللي مولود بالظبط حالا دلوقتي. زي ما ربنا بيقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو ده اللي حصل لهم، كأنهم لا يعلمون شيئا، كأنهم بلا عقل، كأنهم لم يكونوا في هذه الدنيا أبدا. فشوف وصف ربنا ليهم، الوصف العظيم بالغ الدقة وبالغ الحساسية في التوصيف. كمان ربنا سبحانه وتعالى استخدم المد لما لم يعلم أو لم يسمى فاعله، قال نكسوا، ما قالش نكسوا، قال نكسوا، أي هناك من أنكسهم على رؤوسهم، يعني كأن في حد هو اللي إيه، هو اللي نكسهم على هذه الرؤوس. كأنه بيقول أنا ما نسبتش النكوس ليهم أو الانتكاس ليهم. ليه؟ لأنه وكأنه لا أحد عاقل يفعل ذلك بنفسه، يعني مفيش إنسان عاقل أدنى عقل في الدنيا ممكن يعمل كده في نفسه، فعشان كده ما خلهمش هم الفاعل في الكلمة، إنما خلى الكلمة مبنية لما لم يسمى فاعل، وكأن أحدا هو الذي فعل بهم ذلك، كأنه بينكر عليهم وبيستهزئ بهم ويتهكم عليهم، هو بيقول لهم مفيش إنسان عاقل ممكن يعمل كده في نفسه، إنما لو إنسان حصل له كده فاعلم إن في حد عمل فيه الحكاية دي، لأنه مش معقول إنسان عاقل يعمل كده في نفسه. فانظر لقمة الجمال والبلاغة في التعبير القرآني. على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم، وكأنهم وضعوا العقل الذي هو محل، لما ينكس على رأسه يبقى رأسه تحت مكان قدمه، يعني رأسه أصبحت تحت مكان قدمه. فكأنهم وضعوا العقل الذي هو محل تشريف وتكريم ربنا سبحانه وتعالى للإنسان، وضعوا محل النعال في الأرض، محل النعال في الأرض. فبذلك عادوا إلى ضلالهم القديم أسوأ عودة ممكنة، ومفيش توصيف طبعا ممكن يكون أبلغ من التوصيف اللي ربنا وصفهم به، ثم نكسوا على رؤوسهم بهذا الإعجاز البيان العظيم. وخلي بالك، هو قال رؤوسهم ما قالش عقولهم، رغم أن المقصود عقولهم. ليه؟ تأنفا من ذكر العقول، يعني وكأن هم ما يستحقوش ان يتقال ان عندهم عقول اصلا، فاستخدم رؤوس اللي هي عند حتى الحيوانات، يعني كأنها رؤوس بلا عقول. ما الرؤوس عند البهائم، لكن العقول لا، اصحاب العقول المشرفين المكرمين، فهم لما حب ينفي عليهم حتى ادنى تصور وصفهم بانهم ايه، نكسوا على رؤوسهم لا على عقولهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، واللام لقد، لام دي في جواب القسم، كأنه قال والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وقد للتحقيق. وقسم هنا بيقسم ليه؟ يعني بيقسموا هم ليه؟ ايه اللي خليهم يقسموا؟ لانه القسم الحقيقة هو حجة من لا حجة له. اللي بيوصل للموقف ده زيهم كده ما بيبقاش له حجة، فيضطر يقسم بقى، يحلف، يا يهاجمك، يبدأ يهاجمك بقى لو وصل للمرحلة دي، يبدأ يهاجمك، يا يقسم بقى لأنه ما عادش له وسيلة يدافع بها عن نفسه ولا يقيم بها حجة على غيره. طيب هم هل هل هل ما هؤلاء، يعني لقد علمت، يعني أنت يا إبراهيم عارف إنهم مش هينطقوا يعني، فبتقول لنا كده ليه؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب ما أنت عارف يا إبراهيم، يعني هم رجعوا تاني قالوا إيه؟ طب ما أنت والله، طب ما أنت عارف يا إبراهيم إنهم مش هينطقوا، بتقول لنا اسألوهم ليه؟ وهم مش هيجاوب، يعني انت بتقول فعلاه كبيرهم واسألوهم، طب احنا لما نسألهم مش هيجاوب، يبقى انت بتقول لنا اسألهم ليه؟ انت بتستهزئ بنا يا ابراهيم ولا ايه؟ طب وهل في عدم نطق هذه الاصنام حجة على ابراهيم؟ يعني كأنهم بيقولوا يا ابراهيم انت مالكش حق، طب ما احنا لو سألناهم مش هيجاوب، يبقى انت مالكش حق يا ابراهيم. طب بالله ده يعني طب كان اولى بيهم ان هم يقولوا طالما الاصنام دي ما بتنطقش يبقى احنا بنعبدهم ازاي؟ ده الاولى، يعني الاولى ان هم يقولوا طالما ما بينطقوش، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب ما تامن بقى، انت بتقول يا ابراهيم انت عارف ان هم ما بينطقوش، يعني انت اصلا عارف قبل ابراهيم ان هم ما بينطقوش، طب بتؤمن بيهم ازاي؟ بتعبدهم ازاي؟ لكن هم استخدموها للحجه على ابراهيم، يعني ازاي تقول لنا كده وانت عارف انهم ما بينطقوش؟ فسبحان الله، يعني في عدم نطقهم حجة عليهم هم لا على ابراهيم اطلاقا يعني، ولكنه الجدال والمراء بالباطل. هو طبيعي طبعا، ده طبيعي جدا، هذه الطريقة في الجدال طبيعية جدا مع انتكاس الفطرة اللي احنا اتكلمنا عليها. لقد علمت، بيقولوا لابراهيم لقد علمت. شوف شوف ربنا بيقيم حجة عليهم من كلامه، يثبتون لابراهيم العقل، العقل والعلم. لقد علمت اي يا ابراهيم، يعني مع ما ينكرون من دعوة ابراهيم وصلاح ابراهيم، هم بينكروا ده، فكأنهم يخالفون انفسهم. عاقل هو ام غير عاقل؟ يعني ابراهيم عاقل ولا مش عاقل في منهجكم انتم؟ يعني في اعتقادكم ابراهيم عاقل ولا مش عاقل؟ ما هو لو مش عاقل مش هتقولوا عليه علمت، ولو عاقل طب ما بتأمنوش بيه ليه؟ فسبحان الله، يعني هم اقاموا الحجج على نفسهم من كل وجه. والله في بيان ربنا سبحانه وتعالى في الايات البسيطه دي اللي احنا بنتكلم فيها، يعني اللي ممكن احنا نقعد نتكلم فيه من دلوقتي لغايه بكره الصبح. لقد علمت ما هؤلاء، شوف بقى استخدامهم للفظ هؤلاء، وكانهم حتى مش قادرين ينطقوا اسمائهم ولا يعبروا عنهم تعبير صحيح، ففيها شديد احتقار منهم لهذه الاصنام للوهله الاولى، وهو دليل على ما في نفوسهم من بهتان وكذب واحتقار ايضا لتلك الاصنام. ما هؤلاء ينطقون، استخدموا نفس لفظ ابراهيم، فاسالوهم ان كانوا ينطقون. يعني حتى الفاظ ابراهيم اللي هو كان بيستخدمها هم استخدموها لما جم يردوا عليه. يعني انت بتقول عليه يعلم، واعترفت بدناءه هذه الاصنام واحتقرتهم في نفسك، وبتقول عليهم لا ينطقون، يعني اعترفت بانهم لا ينطقون، وبتستخدم الفاظ ابراهيم اللي بيحاج بيها عن نفسه وبيحاج بيها عن دينه، استخدمت نفس الالفاظ اللي هو بيستخدمها، طب فاضل ايه؟ يعني لماذا لا تؤمن اذن؟ سبحان الله العظيم. فتأمل كده، يعني وكأنه هو الذي يوجههم وهو الذي يتحكم في أفكارهم ويأخذون منه منطقا. وطبعا في هذا ده يعني في دليل على أنهم يتركون الأهم إلى ما هو ليس بمهم أصلا، يعني سابوا الأهم وهو الإيمان والاقتناع، وبدأوا يعني يتكلموا في الحاجة اللي هي ليست لها أهمية أساسا. الحقيقة أنه يعني الدرس ده مهم جدا تأمله مرة ثانية والوقوف عليه واستخراج منه العبر والعظة، وإحنا اتكلمنا في أيتين بس منه، ولو طال بينا الوقت شوية كنا اتكلمنا في أكتر من كده، لكن إن شاء الله عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينعم علينا ويتيح لنا الفرصة أن احنا نكمل هذه الآيات المباركات. نتوقف إن شاء الله هنا، قد انتهينا من الآيتين اللي احنا كنا بصدد التعامل معهم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.